فموضوعه نصلي الحق. يا عم نتناقش. أنا مو نسألك. أنا مو سألتك اللي شو جوابك بعدين اسأل ما شئت. أيوة. يا ريت تعيد السؤال مشان حتى بدنا. الله أكبر. يا ريت معلش. الله أكبر. ماشي. طب خلنا نحكي بالمرة. ماشي. هل جاء النص في القرآن والسنة أن الله موجود بدون مكان؟ لم يأتي باللفظ هذا. جميل. بها المعنى؟ المعنى أتى من عدة آيات. من عدة آيات. نقنع بآية واحدة. لابد نجيبهم كلهم. شوف شوف شوف شوف شوف الله أكبر الله أكبر الله أكبر على الجبل هذا الله لا معلش ما هو بجوز منهج يعني غير منهجنا لا البحث هو قمة البحث العلمي الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله منهج هذا خلاص 80 سنة أيوة بس ما أعطيك إياه 80 دقيقة الله عز وجل قال في كتابه فأتى الله بنيانهم من القواعد هاي آية ظاهر يعني مفهوم الآية هيك اللي يسمحها للوجهة الأولى يعتقد بأن الله عز وجل أتى بنيان قوم ثمود على أساسات بيوتهم الله يهديك هاي آية الله يهديك وبس شو دليت الآية وبس كمان خلي اخلص من الآية هاي وين نفي المكان في الآية الله يهديك خليني أكمل كلامي بيجي نفي المكان انت عم تقولوا بس الله يهديك وانت قلت لي جيب آية واحدة لكن ايه خلصنا خلصنا جبت الآية لا عملي لك وين الدليل الله يهديك في الآية آية غيرها الله أكبر معلش بدي أجيبها بدي تشوفها الله أكبر لك جماعتك وماشين معك الله يهديك الله يهديك لا احنا بدي اطرح لك وجهة نظري كاملة لا لا انا فهمت وجهة نظرك كاملة طب يا ريت من استدلالك بالآية انك فهمت يا ريت تقول لي من استدلالك بالآية وين نفي المكان في الآية نفي المكان في الآية هاي الله عز وجل هنا في الآية هاي ما احنا بدنا نستدل لحد الآن اثبت بانه بئتي انه في حساسات قوم ثمود في آية أخرى في آية الآية الأخرى بدي أجيب لك كل الآيات هذا يا أبو الحارث هذا مو خرجوا إلا قصة ذاك الأزهري لا ما بنفع قصة ذاك الأزهري إحنا لا لا بلا أنت ماشي على خطتهم إما إنه يسمع كلامنا كامل أو نخرج من الموضوع هذا بالمرة أنا لا أستطيع كنت تريد تخرج وإن كنت خرجت مرارا وتكرارا لكن نحن لست عليه بمسيطر أنت حر لكن عم بين ذاك الآية الأولى ليس فيها ذكر للمكان اسمع ليس فيها ذكر للمكان لا سلبا ولا إجابة كلامك صحيح صح كلامك سليم اسحب كلامك إذن لا ما تحب الآية كلامي سليمة بسحب مبارك عبد الرحمن تحول الآية بسواي لا لا لا لا أنا معلي الشيخ ادعى إنه بيعرف وجهة نظري ما أعرفها للأسف لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر تفقهوا قبل أن تسودوا الله أكبر خليني أكمل نظري لا لا أكمل اثبت لي الآية هي وين المكان سلبا أو إيجابا من خطك يا حبيبي لا بتخط أنا قلت له عدة آيات قال ماشي أعطيني آية جبت له آية أنا قلت له عدة آيات ما قلت له آية للأسف هو طلب آية واحدة وأنا بجيب لك آيات الله أنا بجيب لك آيات أنا بدي أجيب لك كل الآيات أنا بجيب لك آيات في إثبات المكان وليس لله مكان راح أجيب لك آيات نعم. اسمع بس راح أجيب لك آيات في إثبات المكان لله وليس لله مكان نعم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كله كفوا أحد كمل هلا أعطوها طيب إلا